في التمهيد وفي الاستذكار، وبين أنه لا يؤثر. وكذلك شراح مختصر خليل كالحطاب وغيره كلهم نصوا على أن الاقتداء بالمخالف في الفروع لا يضر. وأما الشافعية فقد حرر هذه المسألة الإمام الماوردي وكذلك الإمام النووي وغيرهم من جهابذة أئمة الشافعية، قرروا أن الخلاف في الفروع لا يضر في الصلاة. وكذلك الإمام ابن قدامة من فقهاء الحنابلة والإمام المرداوي وغيرهم وشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم في كتبهم قرروا ذلك وبيّنوا أن الخلاف في الفروع لا يضر. فهذه المسألة إنما نبهنا عنها عليها لأن البعض يقع عنده إشكال وتكثر مسائل المسائل من بعض طلبة العلم، خاصة إذا اختلفوا مع بعضهم، حتى إن بعضهم يقول لا يجوز، كما لا يجوز لك أن تأتم بإمام يصلي إلى قبلة، اجتهد في جهة القبلة واجتهدت أنت في جهة قبلة أخرى. وهذا في فرق بين مسألة الاجتهاد في جهة القبلة والاجتهاد في المسألة، وهذا يحتاج إلى تحرير وتقرير. والمهم أنه لا يؤثر الخلاف في الفروع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.